فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل عند تقليم الأظافر وقص الشعر؟ هل يرمى بها في الزبالة أو الأفضل أن تدفن؟ ما ورد شيء أنها تدفن، ما ورد فيه أنها تدفن، تدفن أو ترمى في الزبالة ما في مانع. نعم.